السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 17 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 432 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويليه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ويليهما الدرس 13 من الكتاب السادس وهو شرح كتاب الورقات لعلامة محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهن إلى الحديث 38. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء، وولي الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نهيه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال خباب بن الأرض: أردت لرجل تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه. قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره، كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ابن رجب: المراد من هذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، ورجله التي يمشي بها. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان هذا الحديث العظيم بذكر رتبته تنبيها إلى مقامه للعناية به، فقال: هذا أشرف حديث في ذكر الأولياء. وهذه رتبة عظيمة اختص بها هذا الحديث، وتتابعت عليها كلمات العلماء، وانتهت إلى أحدهم هنا وهو المصنف رحمه الله تعالى. فهذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء وبيان علو مقامهم ورفعة شانهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع بيان مقام الحديث بإيضاح حقيقة من تعلق به وهم الأولياء، فقال: ولي الله تعالى من امتثل أمره واجتنب نهيه. والولي له تعريفان، أحدهما ديني شرعي والآخر وضعي اصطلاحي. فأما حده شرعا فأحسن ما قيل فيه هو ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية إذ قال: والولي هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. والولي من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهذا معنى قول المصنف من امتثل أمره واجتنب نهيه. وأما حده الوضعي الاصطلاحي فهو ما تتابع عليه المصنفون الاعتقاد من قولهم هو كل مؤمن تقي غير نبي. فإن المصنفين في الاعتقاد مصطلحون على أن الأنبياء يفارقون الأولياء وليس من جملتهم، فالنبي مؤمن تقي أوحي إليه على ما هو معروف في حده. وأما الولي فإنه متميز عنه بكونه غير نبي. وليس هذا هو المراد في الإطلاق الشرعي، فالمراد في الإطلاق الشرعي كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ما يشمل الأنبياء وغيرهم. وإنما احتج إلى هذا التفريق لبيان متعلق الاعتقاد بالأنبياء ومتعلقه بالأولياء. فإن المذكور في كتب المعتقد مما يتعلق بالأنبياء بيان دلائل نبوتهم وما يجب له، ويتبعونه عادة بذكر حق الأولياء، ومن جملته الإيمان بكراماتهم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما صح عن حداد بن الأرت فيما علقه البخاري في خلق أفعال العباد، ووصله الأجري في الشريعة واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، أن خباب رضي الله عنه قال لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، أي اجتهد في طلب القرب إليه ما استطعت. ثم قال له: واعلم أنك لن تقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه، أي أنك لن تجد قربة أعظم من أن تتقرب إلى الله بما تحبه وهو كلامه سبحانه وتعالى، أي بقراءة القرآن وتدبره والعلم به والعمل وغير ذلك مما تعلق به، لكونه كلام الله عز وجل، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، وجعلها موافقة لقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا مما يصدق الأحاديث الإلهية والنبوية من القرآن الكريم، فإن القرآن مصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا وتفصيلا، لكن استخراج الجمل المعينة منه المتعلقة بتصديق شيء من الأحاديث المنقولة يحتاج إلى فقه عظيم وكمال صلة بالقرآن الكريم، كما فعل المصنف في مواضع من كتابه منها هذا الموضع. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى كلاما لأبي الفرج بن رجب من جامع العلوم والحكم يوضح معنى قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وحاصله أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه، فامتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وإجلاله وتعظيمه حتى يصير ما في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة، أي أنه يدرك هذه الحقائق بعين بصيرته وإن غابت عن عين بصره، فهو لا يرى ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى من صفاته وكمالاته الذاتية، ولكنه رأى بعين البصيرة آثار ذلك في قلبه إجلالا لله ومحبة وإعظاما له سبحانه وتعالى. فمتى استقرت هذه المعاني في القلب وعمر بها فإن العبد حينئذ يكون بمنزلة الآلة في يد محركها، فإن الآلة لا تخرج عن طوع محركها. وكذلك من أقبل على الله وامتلأ قلبه بحبه وإجلاله وتعظيمه فإن جميع حركاته وسكناته تكون تبعا لأمر الله، فلا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بذكر الله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به، فهو دابر مع أمر الله سبحانه وتعالى لا يخرج عنه. وهذا هو المراد بقوله كنت سمعه الذي يسمع به، أي فلا أسمع إلا ما أمر به، وبصره الذي يبصر به، أي فلا يبصر الذي إلا ما أمرته به، ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلا يحركهما إلا بما أمر الله عز وجل به. والمندرج في قوله تعالى في هذا الحديث الإلهي الذي يسمع به ويبصر به ويبطش بها ويمشي بها شيئان اثنان، أحدهما المأمورات المطلوب تحصيلها، المأمورات المطلوب تحصيلها، والثاني المنهيات المطلوب تركها. فإن الإنسان في بصره يجريه فيما أمر وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن العبد مأمور شرعا بأن يكون بصره في مكان سجوده، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لكن النظر يصدقها، فإن جمع النظر مما يحصل به الخشوع المأمور به، وأكمل المواضع في جمع النظر هو محل السجود. وكذلك إذا كف بصره عن النظر إلى صورة محرمة كان هذا مندرجا في قوله وبصره الذي يبصر به، فهو لا يطلق بصره فعلا ولا كفا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.